احفظوا ايمانا الايه. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منطقه للاستدعه ممحضه للكسب. اخرجاه. وعن سلمان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثه لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم: مشرك زان وعالم مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري الا بيمينه ولا يبيع الا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. وفي الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير امتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا ادري اذكر بعد قرني مرتين او ثلاثا. ثم ان بعده قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويؤمنون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. وفيه عن ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ثم يجيء قوم تسلو شهاده احدهم يمينه ويمينه شهادته. وقال ابراهيم: كانوا يضربوننا على الشهاده والعهد ونحن صغار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كثرة الحلف. باب ما جاء في كثرة الحلف، ما أخذنا شيء من هذا الباب. باب ما جاء في كثرة الحلف، أي يعني من الوعيد والنهي عن ذلك، يعني باب ما جاء في النهي والوعيد في كثرة الحلف، في كثرة الحلف. والمناسبة في كتاب التوحيد، المناسبة أن القلب المعظم لله جل وعلا، القلب المعظم لله جل وعلا لا يمكن أن يكثر من الحلف، لا يمكن أن يكثر من الحلف. وكثرة الحلف، كثرة الحلف لا يجتمع مع كمال التوحيد. كثرة الحلف لا يجتمع مع كمال التوحيد. فالإنسان الذي توحيده كاملا لا يمكن أن يكثر من الحلف أبدا، لا يمكن، لأنه معظم لله جل وعلا، معظم لله جل وعلا. وقوله باب ما جاء في كثرة الحلف، المراد بالحلف هنا المراد اليمين المنعقدة، المراد اليمين المنعقدة. ولهذا للفائدة نقول: اليمين تنقسم إلى أقسام، اليمين تنقسم إلى أقسام. القسم الأول اليمين المنعقدة، اليمين المنعقدة، وهي التي يحلف، التي يحلف على فعل شيء أو ترك شيء. اليمين المنعقدة هي التي يحلف على فعل شيء أو ترك شيء. هذه اليمين المنعقدة التي تكون فيها الكفارة، التي تكون فيها الكفارة. يعني قال: والله لا أفعلن، والله لا أفعلن، هذه لأي شيء؟ المستقبل، فعل شيء. أو قال: والله لا أتركن، والله لا أتركن، هذا للترك. هذه اليمين هي التي تدخلها الكفارة، هذه اليمين التي تدخلها الكفارة. إذن القسم الأول اليمين المنعقدة التي تدخلها الكفارة، وهي التي على فعل شيء أو ترك شيء، يعني للمستقبل، للمستقبل. هذه معلوم، هذه معلوم، وسيأتي الكلام على حفظها إلى آخره. القسم الثاني، القسم الثاني اليمين اللغو، القسم الثاني اليمين اللغو، اليمين اللغو. وهذه تنقسم إلى قسمين، اليمين اللغو تنقسم إلى قسمين. القسم الأول، القسم الأول ما درج على اللسان، ما درج على اللسان. تقول مثلا: والله، والله أنا ذهبت، والله أتيت، والله أنا فعلت، والله أنا كذا، كما قالت عائشة، يعني اليمين التي على اللسان بدون أن يعقدها الإنسان، هذه من لغو لا إثم فيها، هذه يمين لغو لا إثم فيها. هذا القسم الأول من يمين اللغو. القسم الثاني أن يحلف على شيء يظن صدقه، أن يحلف على شيء يظن صدقه فيبين بخلافه، فيبين بخلافه، فهذا يمين لغو لا إثم فيها. أن يحلف على شيء يظن أنه صادق أو يظن أنه صحيح ثم يتبين خلاف ذلك، هذا أيضا من يمين اللغو. يمين اللغو يعني مثل إنسان قال والله إن اليوم الثلاثاء، والله إن اليوم الثلاثاء، وهو يظن أنه الثلاثاء ثم تبين أنه الأربعاء. أو رأى رجلا يمشي فقال والله إن هذا زيد، والله إن هذا زيد، وهو يظن أنه يظن أنه زيد ثم اتضح أنه بكر، اتضح أنه بكر. هذا لغو، هذا لغو اليمين. ودليله قول المجامع في نهار رمضان، المجامع قال والله ما بين لابتيها، والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني، يظن أن ليس في المدينة هناك أفقر منه، ومعلوم أن هناك من هو أفقر منه، لكن هذا ظنه، هو يظن أنه أفقر أهل المدينة. إذن هذا يأخذ حكم اللغو لا إثم فيه، لا إثم فيه. إذن القسم الثاني لغو اليمين، القسم الثاني لغو اليمين، وهو ما درج على اللسان أو حلف يظن صدق نفسه فبان بخلافه، هذا اللغو، هذا اللغو. القسم الثالث اليمين الكاذبة، القسم الثالث اليمين الكاذبة، يعني يحلف وهو كاذب، يحلف وهو كاذب، هذه تسمى اليمين الكاذبة، اليمين الكاذبة. فهذه محرمة، هذه محرمة ولا كفارة فيها، إنما الكفارة التوبة، إنما كفارتها التوبة، أن يتوب إلى الله. اليمين الكاذبة يعني يحلف أن هذا زيد وهو يعلم أنه بكر، هذا اليمين الكاذبة. ويسميها بعض العلماء اليمين الغموس، يسمي بعض العلماء اليمين الغموس، ولكن الصحيح أن اليمين الغموس نعم هي كاذبة، لكن مع الكذب أن يقتطع مال امرئ مسلم، هذا اليمين الغموس، اليمين الغموس التي يقتطع بها مال امرئ مسلم، فهذه يمين كاذبة وغموس، تغمس صاحبها في النار وليس لها كفارة، هذه ليس كفارة، كفارتها التوبة. إذن عندنا اليمين كم قسم؟ ثلاث أقسام. القسم الأول التي تدخل الكفارة، يعني إذا حنث يكفر، إذا حنث يكفر، وهو أن يحلف على شيء مستقبل، يحلف على فعل شيء أو تركه في المستقبل، هذه اليمين المنعقدة. اليمين اللغو لا إثم فيها ولا كفارة، ليس فيها إثم ولا كفارة. القسم الثاني اليمين الكاذبة، هذه ليس فيها كفارة لكن فيها التوبة إلى الله جل وعلا، ولهذا لو حلف إنسان أنه ما فعل كذا وهو قد فعل ويعلم أنه كاذب، هنا ما في كفارة. وهذا تجد بعض الناس يسرق يقول هل علي كفارة، يعني سألني شخص قال هل فلان عندك، قلت لا والله ما هو بعندي، هل علي كفارة، نقول لا، هذه ليست اليمين المنعقدة، لأن اليمين المنعقدة على فعل شيء يحدث في المستقبل، وأنت الآن تحلف على شيء قد مضى وتعلم أنه كذب، هذه ليس فيها كفارة، طعام عشرة مساكين صيام ثلاثة أيام إلى آخره، لا، هذه فيها التوبة إلى الله جل وعلا، هذه فيها التوبة إلى الله جل وعلا. الموحد لا يكثر الحلف من أنواع الثلاثة كلها، أما بالنسبة للنوع الثالث الموحد يبتعد عنه ولا يمكن أن يقع منه، وإن وقع أقلع بسرعة وتاب، لا يمكن أن يكذب. القسم الأول اليمين المنعقدة هي التي ذكرها المصنف هنا، هي المراد بالباب، هي المراد بالباب، قال كثرة باب ما جاء في كثرة الحلف، باب ما جاء في كثرة الحلف. والحلف في اللغة القسم، الحلف في اللغة القسم. واصطلاحا تأكيد الحلف باليمين بذكر معظم، تأكيد الحلف باليمين بذكر معظم، بذكر معظم. فقال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. إذن الموحد ها يحفظ يمينه، الموحد يحفظ يمينه. أعطوا بعضكم مجال، أبو شيخ جمال شوي الأخ، لا بد أن تأخذ راحتك وأنت تكتب وتستمع. إذا كنت وأنت جالس متعبا أو عطشان أو جائع أو نعسان أو الجلسة غير معتدلة، ما تتهيأ لفهم المسألة وكتبها، فلا بد أن يأخذ الإنسان راحته. قال: واحفظوا أيمانكم. واحفظوا أيمانكم، وحفظ اليمين يكون بثلاثة أشياء. حفظ اليمين يكون بثلاثة أشياء: الأمر الأول عدم الحلف، الأمر الأول عدم الحلف، الأمر الثاني إذا حلف فلا يحنث، إذا حلف فلا يحنث. وما معنى يحنث؟ ها، فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله، هذا الحنث. الحنث أن تخالف يمينك، أن تفعل ما حلفت على تركه أو تترك ما حلفت على فعله، هذا الحنث. والأصل أن الحنث الذنب، هذا الأصل، الأصل أن الحنث الذنب، وهنا مخالفة اليمين. إذن حفظ اليمين الأمر الأول ألا يحلف، الأمر الثاني ها إذا حلف فلا يحنث، يعني يفعل، يفعل ما حلف عليه. الأمر الثالث أن يكفر إذا حنث، أن يكفر إذا حنث. واضح لما هو واضح؟ هذا الأمر الثالث. طيب، نحن نقول في الأمر الأول ها إذا حلف فلا يحنث، صح؟ طيب والثالث ها أن يكفر إذا، طيب هل يجوز أن يحنث؟ نعم، إذا كان في الحنث خير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها، وآتي الذي هو خير وكفر عن يمينه. فالأصل أن يفعل ما حلف على فعله، هذا الأصل. طيب، الأصل أن لا يحلف، حلف أن يفعل ما حلف عليه. حصل مسوغ شرعي أن يخالف يمينه، أو أخطأ، أخطأ وخالف يمينهم، فعليه أن ها عليه أن يكفر، عليه أن يكفر. وكفارة اليمين، كفارة اليمين لها قسمان، لها قسمان. القسم الأول على الترتيب، كفارة اليمين قسمان. القسم الأول على الترتيب القسم الأول على التخير، القسم الأول على التخير. والقسم الثاني على الترتيب، على الترتيب، يعني يجب أن يأتي بالقسم الأول، يجب أن يأتي بالقسم الأول. فإن لم يستطع القسم الأول ينتقل إلى القسم الثاني، ينتقل القسم الثاني. ما هو القسم الأول؟ عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، هذا على التخير، هو مخير. إن شاء أعتق رقبة، وإن شاء أطعم 10 مساكين، وإن شاء كساهم، كساهم. ما استطاع واحدة من هذه الثلاثة ينتقل إلى القسم الثاني، وهو الصيام، صيام 3 أيام، صيام 3 أيام، وتكون متتابعة، تكون متتابعة. طيب لو صام هل يصح؟ لا، لو صام الإنسان وهو يستطيع أن يطعم فإنه لا يقبل منه، لا يقبل منه، لا بد أن يطعم. فإما أن يكون صيامه نفل، وإما لا يصح، لكن الأقرب أنه يكون نفل، فلا يصح أن يطعم، لا يصح أن يصوم حتى يعجز عن الطعام والكسوة إلى آخره. طيب، والكفارة إذا كفر هل يحنث ثم يكفر أو يكفر ثم يحنث؟ نقوله بالخيار، يجوز هذا وهذا، يجوز أن يفعل أولا ثم يكفر ثانيا، واضح ولا لا؟ ويجوز أن يكفر ثم يفعل. يعني قال: والله لا أكلم زيدا اليوم، والله لا أكلم زيدا اليوم، فأراد أن يكلمه، ها نقول إن شاء كلمه ثم كفر، وإن شاء كفر ثم كلمه. فإن كفر بعد اليمين ماذا تكون؟ كفارة. إن كفر بعد اليمين تكون كفارة، وإن كفر قبل اليمين تكون تحلة. إن كفر قبل اليمين تكون تحلة. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. واحفظوا أيمانكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. طيب قوله واحفظوا أيمانكم، يعني هل معنى الإنسان لا يحلف أبدا؟ لا، معنى نعم لا يحلف إلا بمسوغ شرعي. إذا وجد مسوغ شرعي للتأكيد فإنه يستحب أن يحلف ويشرع أن يحلف. إذا كان الأمر مثلا مهم وعظيم، قال الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم: ها قل بلى وربي لتبعثن. قل بلى وربي لتبعثن، فهذا أمر مسوغ شرعي أن يقسم ويحلف الإنسان، فلا بأس نحلف، لا بأس نحلف لأمر شرعي ومسوغ لهذا الأمر، وإلا الأصل أن يحفظ يمينه. وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للبركة. الحلف منفقة للسلعة، النفقة الرواج، تروج السلعة ويبيعها وتندرج ما تبقى بيده. ما السبب؟ ما الذي روجها؟ روجها ثقة الناس بذكر الله جل وعلا وباليمين. إذا صار الإنسان يحلف فإن السلعة التي معه تنفق، تذهب، تؤخذ، تشترى، لأن الناس يعظمون الله ويحبون الله جل وعلا ويصدقون من يحلف به. فإذا كان يحلف راجت السلعة، لكنها تروج وتقل البركة، تكون بدون بركة. ولهذا قال: الحلف منفقة للسلعة، تذهب السلعة وتروج وتشترى منه، منفقة للسلعة، ممحقة للكسب. الكسب لا يكون فيه بركة، يكون ممحوقا لا ينتفع منه. فمحق الكسب، هذا محق الكسب هو نوع عقوبة، نوع عقوبة، يعني قد تكون هذه عقوبة معجلة غير العقوبة المؤجلة. العقوبة المعجلة قلة البركة، نفاد الكسب، هذه عقوبة. وعقوبة مؤجلة إذا كان كاذبا، لأن قوله عليه الصلاة والسلام: الحلف منفقة للسلعة، يشمل الحلف وهو صادق والحلف وهو كاذب، كل هذا ينفق السلعة. والمؤمن منهي عن الحلف في مثل هذه الأمور. وفي كتاب التوحيد ذكر الشيخ هنا أن هذا لا يجتمع مع أهل التوحيد الكمل، فمن كمل توحيدهم لا يمكن أن يجتمع معهم كمال التوحيد وكثرة الحلف، كثرة الحلف. وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثلاثة لا يكلمهم الله. إذن إذا كان هناك من العصاة من لا يكلمه الله جل وعلا، دل على أن المؤمنين ها يكلمهم الله، يكلمهم الله جل وعلا، وفي هذا إثبات صفة الكلام لله جل وعلا، صفة الكلام صفة ذاتية أو فعلية؟ ها صفة وفعلية. أما ذاتية هذا مذهب الأشاعرة، يقول هو متكلم لكنه لا يتكلم، يوصف بأنه متكلم، لكن الكلام عندهم وصف قائم به جل وعلا، ليس له أفراد وأحاد، ما يتكلم متى شاء إذا شاء. ومذهب أهل السنة والجماعة أن الله يوصف بالكلام أنه متكلم وأيضا يتكلم، فيتكلم الآن متى شاء بما شاء، ويتكلم يوم القيامة ويكلم آدم: أخرج بعدك إلى النار. وهنا أيضا ها ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة. إذن في إثبات الكلام لله جل وعلا، وأنها من الصفات اللائقة به سبحانه وتعالى. ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم، يعني لا يطهرهم، لأن التزكية التطهير، فلا يطهرهم من المعاصي ولا يطهرهم من الذنوب. ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، يعني عذاب شديد مؤلم. من هم هؤلاء الثلاثة؟ قال أشيمط زاني، أشيمط يعني من شمطه الشيب، من ظهر فيه الشيب، ويزني، ويزني. ومعلوم أن الزنا محرم حتى من الشاب، انتبهوا، محرم حتى من الشاب، لكن كون الإنسان يفعل المعصية لحبه لهذه المعصية وتعلقه بها أعظم إثما. فكونه أشيمط معناه ليس فيه رغبة للنساء أيضا، لكن لحبه لهذه الجريمة ولتوغلها في قلبه صار يزني، فثبت هذا الوعيد له. قال أشيمط زاني، أشيمط زاني، فهو أشد من الشاب الذي يزني، أشد من الشاب الذي يزني. قال وعائل مستكبر، لأن الشاب ها عنده من الدوافع للزنا، عنده من الدوافع ومن النشاط من يغريه في الزنا وإن كان محرما، لكن الأشيمط ليس عنده ما يغريه، فدل على أن هذه المعصية قد توغل حبها في قلبه. قال وعائل مستكبر، والعائل الفقير، العائل الفقير. والكبر محرم، لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، لكن تكبر الفقير أعظم من تكبر الغني، تكبر الفقير أعظم من تكبر الغني، لأن الفقير ليس عنده ما يدعوه إلى الكبر، فهو يتكبر لنفسه، يتكبر لذاته، كبر ذات لا كبر صفات، لأن عندنا كبر ذات وعندنا كبر صفات، وقد يجتمع كبر الذات وكبر الصفات. الفقير كبره كبر ذات، ما عنده صفات، ما عنده أموال، ما عنده منصب، ما عنده شيء يغريه الكبر، فدل على أنه يحب هذه المعصية يتعلق بها، فصار اثمه أشد. أما الغني فكبره كبر أي شيء، كبر صفات، يتكبر لأجل ماله، يتكبر لأجل جاهه، والكبر أيضا كبيرة من كبر الذنوب، معصية عظيمة، لكنها من الفقير أشد، مثل ما أن الزنا من الأشيمط أشد، الكبر أيضا من الفقير أشد. قالوا عائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته، رجل جعل الله بضاعته، يحتمل هنا أنه كاذب، يحتمل أنه صادق، لا يبيع ولا يشتري إلا باليمين، وجعل الله بضاعته، وش إعراب الله؟ لفظ الجلالة هنا مفعول، طيب بضاعته مفعول ثاني، لأن جعل تنصب، ها تنصب مفعولين. ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. أين الشاهد للباب في كتاب التوحيد؟ ها لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، ورجل جعل الله بضاعته، هذا الشاهد، لأنه لا يمكن، لا يجامع كمال التوحيد، لا يجتمع مع كثرة الحلف، كمال التوحيد لا يجامع كثرة الحلف. ولهذا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذا الحديث في هذا الباب، هذا الباب. قال رواه الطبراني بسند صحيح، وفي الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طيب إذا كان كذب الحلف باليمين، يعني مثلا يقول والله إنها سيمت بكذا ويكذب، أو يقول والله إنها جيدة وهي رديئة، هذا الكذب. والصدق ها يحلف أنها جميلة، أنها جديدة، وهو صادق، لكن هل هذا يدخل في الوعيد؟ لا، لكن لا يجتمع مع كمال الإيمان، لأن كثرة الحلف وهو صادق هذا مكروه، يحلف وهو صادق مكروه، لأنه ما فعل محرما لكنه يكره، وإذا كان مكروه فإنه لا يجتمع مع كمال التوحيد، يعني ينقص توحيده، له أثر على التوحيد. فإن كان كاذبا فإنه يدخل في الوعيد، فإنه يدخل في الوعيد. مع أن قوله رجل جعل الله بضاعته هذا عام، يشمل صادق أو كاذب، لكن النصوص الأخرى تدل على أن من حلف صادقا فإنه لا يأثم، لا يأثم، لكن من كثرة الحلف وقع فيما يكره، وقع فيما يكره ويذم. ما ذكر الشارع عندي يعني لو حلف صادقا أو حلف، على كل حال الحلف حتى لو كان صادق نقول أما كمال التوحيد فينافيه بلا إشكال، ينافي كمال التوحيد حتى لو كان صادق، إذا كان يحلف كثيرا، لأن المعظم لله جل وعلا ما يكثر الحلف به. عندك شيء أبو أحمد؟ المعظم لله ما يحلف، ما يكثر الحلف، لكن إذا كان كاذبا فيدخل في الوعيد بلا إشكال. قالوا في الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمة قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا. يقول عمران بن حصين رضي الله عنه: ما أدري هل ذكر القرن الثالث أو لا، صح ولا لا، لكن نقول إنه ذكره كما في الحديث الذي بعده، كما في الحديث الصحيح الذي بعده أنه ذكر ثلاث قرون، ذكر ثلاث قرون. والقرن ما هو القرن؟ قال بعض العلماء إن القرن في الزمان، وقال بعضهم القرن في الأشخاص. أما في الزمان فيكون 100 سنة، هذا قرن 100 سنة. أما في الأشخاص فيكون الجيل، يعني مثلا جيل الصحابة هذا قرن، وجيل التابعين هذا قرن، وتابعوهم هذا قرن. لكنه هنا إذا قيل القرن بالأشخاص فإنه يتداخل، لا ينضبط القرن، صح ولا لا، يتداخل. ولهذا كبار التابعين أدرك صغار الصحابة مثلا، لكن إذا قلنا بالزمن فإنه لا يتداخل، إذا قلنا بالزمن فإنه لا يتداخل. يقول: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، يشهدون ولا يستشهدون، يعني يؤدون الشهادة بدون أن تطلب منهم، بدون أن تطلب منهم، لتساهلهم وتعجلهم، لتساهلهم وتعجلهم وتعجلهم، فإنهم يشهدون قبل أن تطلب منهم. قال: ويخونون ولا يؤتمنون، يخونون ولا يؤتمنون. انتبهوا، قوله يشهدون ولا يستشهدون يفهم منه أنهم يشهدون شهادة صدق ولا كذب؟ كذب. كيف علمنا؟ مما بعده، لأن قال يخونون ولا يؤتمنون، دل على الذي قبله يشهدون ولا يستشهدون لأنهم كذبة، فهم لا يستشهدون، لا تطلب شهادتهم لأنهم كذبة، فيشهدون كذبا وزورا، يشهدون كذبا وزورا. وسيأتي الجمع بين خير الشهداء إلى آخره. قال: ويخونون ولا يؤتمنون، يخونون ولا يؤتمنون، يعني تفشو فيهم الخيانة، تفشو فيهم الخيانة، وتقل الأمانة، وتقل الأمانة. وهذا أما بالنسبة للزمان ففي الجملة، في الجملة لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. قال: وينذرون ولا يوفون، وينذرون ولا يوفون، وهذا أيضا يدل على تساهلهم في الطاعة وتركهم للواجبات، لأن الوفاء بالنذر واجب، الوفاء بالنذر واجب، فهم ينذرون ولا يوفون. ويظهر فيهم السمن، ويظهر فيهم السمن، وهذا كناية عن غفلتهم، كناية عن غفلتهم وانشغالهم في الدنيا، لأن الغالب أن الإنسان إذا انشغل في الدنيا وقلت همومه ولم يكن له تعلق وخشية وخوف من الآخرة، الغالب أنه يسمن لأنه غفل اشتغل بملاذ الدنيا. لكن هل معنى هذا أن السمن مذموم؟ لا، السمن أحيانا بغير اختيار الإنسان، أحيانا السمن يكون بغير اختيار الإنسان. ولهذا ورد عن عثمان بن مالك رضي الله عنه أنه كان رجلا ضخما، ورد عن عثمان بن مالك أنه رجل ضخم، وورد عن علي رضي الله عنه أنه بطين، أن له بطن. فهذا حال الإنسان يعني يبتلى بهذا الشيء، فهي ليس مذمومة من كل وجه، لا، هي مذمومة إذا كانت من باب الاستغراق بالشهوات والمآكل والمشارب والغفلة عن الآخرة والهم لهذا الدين، هنا تكون مذمومة. وفي الجملة هذا الحديث فيه دلالة على غفلة الناس في آخر الزمان وإعراضهم عن الأمانة وعن الحق والصدق، فيتعلقون بالدنيا. والشاهد من الحديث ثم إن بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون يظهر فيهم السمن. الظاهر لأنه ينافي كمال التوحيد، هذه المعاصي تنقص التوحيد وتنافيه. ثم قال: وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. كم ذكر هنا؟ ذكر ثلاثة. هذا يقيد يبين ما شك فيه في حديث عمران. قال: ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. هذا لتعجلهم وتسرعهم وتساهلهم في الصدق والتثبت، يستعجلون. قال إبراهيم يعني إبراهيم النخعي، وهو من صغار التابعين، وأدرك بعض الصحابة. قال: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، يعني كانوا يضربوننا على الشهادة، يضربون على الشهادة والعهد، وهذا فيه تأديب الصغار وضربهم على الأوامر والنواهي، ضربهم على الصفات الحميدة إذا تركوها، يعني لا يضرب للصلاة فقط، إذا بلغ 10 لا يضرب لأجل الصلاة، لا، يضرب حتى الأمور الأخرى ليتأدب، لكنه ضرب غير مبرح، لكنه يضرب ضربا غير مبرح، يؤدبه ولا يضره. وقوله كان يضربوننا على الشهادة، يحتمل عدة أمور الضرب هنا، الأمر الأول أنهم يضربونهم على عدم أدائها إذا كانت حقا، يضربونهم على عدم أداء الشهادة، لأن قد يكون يعلم أن الحق مع فلان، فيضربونه إذا لم يؤدي الشهادة، أنتم معي؟ طيب، هل تقبل شهادة الصغير؟ لا، العلماء مختلفون، منهم من قال لا تقبل شهادة الصغير إلا على من هو مثله، تقبل شهادة الصغير على الصغير أو مع الصغير، ومنهم من قال تكون قرينة، هي لا تقبل لكنها قرينة، قرينة تجعلنا نتثبت أكثر ولا نتعجل في الحكم. إذن الأمر الأول يضربونهم على عدم أداء الشهادة، الأمر الثاني يضربونهم على المبادرة والتعجل بها، صيانة لها. فإذا تعجلوا في الشهادة يضربونهم عليها، يعني يقول لهم لا تتعجلوا، ليتأنوا ويتحروا الصدق. الأمر الثالث يضربون على الشهادة على شهادة الزور والكذب، يضربونهم على شهادة الزور والكذب حتى لا يكذب. وهذا هو التأديب، هذا الأدب. ولهذا يؤخذ منه تأديب الصغار، تأديب الصغار وضربهم على ما يخالف الأمور الفاضلة، فيضرب مثلا إذا كذب، يضرب مثلا إذا سرق، يضرب إذا غش، يضرب. ولهذا بعض الناس الآن ها يقول لا تضرب الصغير، الضرب لا يربي، الضرب لا يربي. وكثرة هذا الكلام، كثرة هذا الكلام الضرب لا يربي، ولد عندنا العنف الأسري. ولما فشى العنف الأسري اضطروا إلى عقد ها اجتماعات ولقاءات لمناقشة العنف الأسري. وفعلا هذه القضية يعني لا إفراط ولا تفريط، هناك بيوت لا ينفع معها ها إلا أن نعاملهم معاملة العنف الأسري الأسري. فبعض أهل البيوت متسلط، يضرب الليل والنهار، يضرب المرأة، يضرب الطفل، إن دخل ضراب وإن ذهب صخاب، وهكذا. هذا عنف أسري ما في إشكال. ومن الناس من هو متساهل، يقول لا يا أخي الصغير ما يتحمل الضرب، عمره 10 سنوات، تخلف عن المدرسة مثلا، أخفق في دروسه، تأخر عن بعض الأمور الطيبة، كذب، قال لا لا هذا صغير لابد أن يؤدب بالحكمة. نقول نعم لا بأس الحكمة، لكن ما المانع لو ضربه على يده وقال هذا محرم؟ انتبه، النبي صلى الله عليه وسلم قال اضربوهم عليها لعشر. فهذه القضية لا إفراط ولا تفريط. من رأى أن الضرب يؤدب مطلقا نقول أنت مخطئ، ومن رأى أن الضرب لا يؤدب أصلا نقول أنت أيضا مخطئ. ولهذا قال كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد، إذا عاهد أحد فإنه لا يخون، لا ينقض عهده، يفي بما عهد به. ولهذا أنت الآن إذا وعدت الصغير أو عاهدته بشيء لابد أن توفي بذلك، لابد. بعضهم يقول خلاص ائتني بالشيء الفلاني وأخذك معي البقالة، ها أتى بالشيء الفلاني، قال لا بعدين البقالة. هذا غلط، لا تقول ذلك له من البداية، وإلا خذه إذا به وارجع. ولهذا ينبغي أن يربى الصغار والأبناء على الصغار، على العهد والوفاء والصدق إلى آخره. طيب قوله تسبق شهادة أحدهم يمينه إلى آخره. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الشهداء عند الله الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، خير الشهداء عند الله الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، هذا في صحيح مسلم. فمدح النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشهد ولا يستشهد، يشهد قبل أن يستشهد، واضح. وفي الحديث السابق ذمه، واضح ولا لا؟ والجمع لا يمكن أن تكون النصوص متضاربة إطلاقا. فإن رأيت أن النص يعارض النص الآخر فاعلم أنه من فهمك ومن فهم المتعلم أو العالم أو المفتي، أما النصوص لا يمكن أن تتعارض، فإما أن يجمع بينها، وإما أن يكون أحدها ناسخ والآخر منسوخ، وإما الترجيح. طيب لم يستطع أن يجمع بينهما، ولم يصل إلى الناسخ والمنسوخ بمعرفة التاريخ إلى آخره، ولم يستطع أن يجمع بينهما، هذه الأمور الثلاثة كلها لم يستطع. بقي عندنا أمر رابع، ما هو الأمر الرابع؟ التوقف بدون نية، لا يجوز التوقف بدون نية، يتوقف مع النية أنه متى ما اتضح له أحدهما أو كلاهما عمل به، هذا هو. أما نتوقف ويطرح النصوص وخلاص أنا الآن متوقف ما أستطيع ويترك، لا، إنما يتوقف بنية أنه يعمل متى ما اتضح له الجمع بينهما. واضح لما هو واضح؟ طيب الجمع بينهما، قال بعض أهل العلم الأمر الأول أن المراد بمدح من يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، أن المراد ما يتعلق في حقوق الله، لأنها تذهب وتترك، فما يتعلق في حقوق الله يشهد ولو لم تطلب منه، ولو لم تطلب منه. أما حقوق الآدميين فلا يشهد حتى يستشهد، فلا يشهد حتى يستشهد. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الأمر الثاني أن هذا متعلق في حقوق الأيتام والحقوق التي ليس عليها بينة خشية أن تضيع، فيمدح من شاهد قبل أن يسألها. الحقوق التي ليس عليها، التي ليس عليها بينة. الأمر الثالث أيضا قالوا هذا محمول على الحقوق التي ليس لها مطالب بعد، حقوق ليس هناك أحد يطالب بها، مثلا أوقاف ونحوه، لو لم يشهد ما أتى لها مطالب وذهبت، فيشهد فيشهد. ومن العلماء من قال إن قوله قبل قليل يشهدون ولا يستشهدون، ها كما مر معنا، أن المراد بشهادة الكذب، بشهادة الكذب. وإذا كان شهادة الكذب ما نحتاج إلى جمع، صح ولا لا؟ إذا كان المراد بالحديث يشهدون ولا يستشهدون يعني لأنهم كذبة، هل يحتاج أن نجمع بين النصوص هنا؟ لا يحتاج. ما الذي دلنا على هذا التفسير؟ ها الألفاظ التي بعده، لأنه قال يخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون، دل على أنهم لا يستشهدون لأنهم كذبة، ويشهدون كذبا وزورا، ويشهدون كذبا كذبا وزورا. ثم قال رحمه الله إن مسائل الأيمان، نعم وصية الإيمان تكون بالأمور الثلاثة التي مرت معنا، نعم. الثانية الإخبار بأن الحلف منفقة في السلعة منفقة من البركة، نعم مطلقا، يعني سواء صدق أو كذب، نعم. الثالثة الوعيد الشديد فيمن لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه، نعم. لأنه حتى لو كان كل ما اشترى وكل ما باع وهو صادق فإنه سيقع في الكذب، لأن هذا تساهل استخفاف بذكر الله الحلف، نعم. الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي، نعم. منين أخذنا؟ عائل استكبر مع قلة الداعي، نعم، لأن العائل فقير والشيمط شيخ كبير، فدل على أنهم ليس عندهم داعي لهذه المعاصي لكن لحبهم لها وتعلق قلوبهم بها، نعم. الخامسة ذم الذين يحلفون ولا يتحلفون، نعم. الثالثة ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعدهم. القرون الثلاثة أو الأربعة، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، نعم. السابعة ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون. ذمهم على حسب الجمع، يعني إذا كان المراد الكذب ها فإنهم يذمون، يذمون. وإذا كان المراد المسائل التي نحن جمعناها قبل قليل أنهم يشهدون ولا يستشهدون من غير داعي لهذه الشهادة، نعم. الثامنة كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد، نعم. باب من جاء بإيمان الله، نعم شوي نحن نعم نعم نعم. نحن عندنا في كفارة اليمين عندنا عتق رقبة وإطعام وكسوة، واضح؟ هذا القسم الأول. القسم الأول العتق والإطعام والكسوة، هذا القسم الأول. القسم الثاني الصيام، واضح ولا؟ هذان القسمان لا بد من الترتيب، يعني لا يجوز له أن يصوم، لا يصوم إلا إذا عجز عن العتق أو الإطعام أو الكسوة. أما بالنسبة للقسم الأول الثلاثة الذي هو عتق رقبة وطعام عشر مساكين والكسوة، فهذه مخير بين الثلاثة، مخير بين الثلاثة، واضح ولا؟ الإطعام نعم، لا ما يجوز يصوم، يعني إنسان الآن حلف وعليه كفارة يمين، واضح؟ وهو موظف له مرتب، ما يجوز يصوم ثلاثة أيام، بل يجب أن يعتق أو يطعم أو يكسو. ولهذا بعض الناس الآن إذا حلف قال يا أخي لا تخليني أصوم ذات أيام، واضح ولا؟ هذا خطأ الكلام، هذا مو صحيح، ما يلزم أن يصوم ولا يجوز له يصوم إلا إذا عاجز عن الأمر الأول، نعم. شيخ بالنسبة دل النص على خيريته. نعم. وذكرت حديث ما أتى زمان إلا وبعده شر منه. نعم. طيب هل زمن الحجاج أفضل من زمن عمر بن عبد العزيز؟ ذكر الفقهاء هذا. ذكر الفقهاء أيهم أفضل، زمن الحجاج أو زمن عمر بن عبد العزيز؟ لا شك أن زمن الحجاج أفضل من زمن عمر بن عبد العزيز من حيث العدل والخيرات. ها زمن عمر أحسن، لكن زمن الحجاج فيه الصحابة متواجدون أحياء، ليس كزمن عمر بن عبد العزيز، ولهذا زمن الحجاج أفضل من زمن عمر بن عبد العزيز. ومدح الزمان هذا من حيث الجملة، وإلا يوجد من أفراد الناس في القرن الثالث من هو خير من أهل القرن الثاني، واضح ولا؟ بل قد يوجد من هو في القرن السابع شخص خير من هو في القرن الثالث مثلا. أما القرن على أنه قرن في الجملة، القرن كله لا شك أن كل أقصد الزمن كله لا شك أن كل زمن أسوأ من الزمن الذي قبله حتى وقتنا هذا. ولهذا اليوم ها أسوأ من اليوم الذي قبله قطعا، لكنه في الجملة لما يحدث في هذا من المنكرات ومن قلة الدين ومن البعد عن الوحي وعن الرسالة، هذا أمر معلوم، لكن من حيث الأفراد والأشخاص لا، الخير لا ينقطع إلى قيام الساعة، واضح؟ نعم. باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها الآية. عن مريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أو طاق تقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، وقال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تقولوا ولا تقتلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، فإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم مال المهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونوا كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه، وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه. باب ما جاء في ذمة الله، والمراد بالذمة هنا العهد، المراد بالذمة هنا العهد، وهذا في الحقيقة هذا باب عظيم، هذا الباب باب عظيم من أبواب كتاب التوحيد، من أبواب كتاب التوحيد، وهذا معقود لأجل تعظيم الله جل وعلا وتعظيم رسوله صلى الله عليه وسلم فالموحد يعظم الله جل وعلا في العبادات والمعاملات، يعظم الله جل وعلا في العبادات والمعاملات، يعني التعامل مع الناس. وانتبهوا، هذا الباب والباب الذي قبله ها فيه تعظيم الله جل وعلا إذا تعامل مع الناس، إذا تعامل مع غيره فالموحد يعظم الله جل وعلا. لكن الحالات هنا كم حالة؟ تنقسم إلى حالتين: حالة السعة والحالة الصعبة، فإنه يعظم الله في الحالتين. الحالة الأولى السهلة ها الحلف الباب السابق، يعظم الله جل وعلا في تعامله مع الناس في الحالات الميسرة، الحالات اليسيرة في بيعه وشرائه، فيجب أن يعظم الله جل وعلا. ثم عقد هذا الباب أنه يجب أن يعظم الله جل وعلا في تعامله مع الناس في الحالات الصعبة، لأن الموحد لا يقل تعظيمه لله جل وعلا حتى في الحالات الصعبة، يعني حتى في حال الحرب والقتال والجهاد ومصارعة الأعداء، فإنه يبقى معظما لله جل وعلا، معظما لعهده، معظما لحكمه جل وعلا. فهو هذا الباب في الحقيقة مع الباب الذي قبله باب عظيم، لكن الباب هذا يحتاج إلى صبر ليكون الموحد معظما لله جل وعلا، لأنه قد يحصل له مواقف محرجة، مواقف صعبة، ممكن يعاهد، واضح لنا؟ ثم يحصل له أزمة مع العدو، فهل ينقض هذا العهد؟ لأنه أعطاهم عهد الله، أعطاهم ذمة الله يعني عهده، أعطاهم ذمة نبيه يعني عهد نبيه، أنزلهم على حكم الله كما سيأتي، يعني كون ينزلهم على حكمه أحسن من ينزلهم على حكم الله. فهو باب عظيم ومهم، لأن الموحد لا يختل توحيده في الحالات اليسيرة وفي الحالات الصعبة العظيمة، يبقى على توحيده صلى الله عليه وسلم نبينا محمد.